بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، ونبدأ اليوم تبشير الإنجيل. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى: تبشير الإنجيل. بشر عيسى عليه الصلاة والسلام قومه في الإنجيل بالفار قليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد. ويصدقه في القرآن قول الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد وصف المسيح هذا الفار قليطي بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه يوبخ العالم على خطيئته، وإنه يعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام، يقول الشيخ الخضري محمد بن عفيف الباجوري المعروف بالشيخ الخضري في نور اليقين من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: تبشير الإنجيل. كتوى خبار ذا بشارة إنجيل أو كبشير إنجيل، تبشير الإنجيل كبشير إنجيل. بشر عيسى قوم عليه السلام قومه في الإنجيل بالفار قليط. ألتوى بشارة أو لبشير عيسى عليه السلام كبشرية جماع ذاكي كتك إنجيل الفار قليط مسيديزي، نينو لك لاتيني أو نينو لك يونان كجريك، كلمة يونانية إنما أنا يا المعين مسيديزي. يمكن يكون من يتفوت تفوت كده لغة كإنجليزة هيلبا سوناني كذا تفوت يترجمة، lakini neno la asili katika baadhi ya chapa na baadhi ya kopi za lugha ya Kiyunani ni Kilatini, Kiyunani, Kigiriki, kimekuja kwa maana au kwa kalima al-fariq qalit. Wa maanahu qaribun min Muhammad, na maana yake ni karibu na Muhammad. Yani neno hili linakuwa maana yake linakaribiana na maana ya neno Muhammad au Ahmad. ويصدقه في القرآن قول الله تعالى، بل نلصدقش ننهيله ويصدقه لنا لصدقيش في القرآن كذلك القرآن قوله تعالى قولياك الله هل يقوم تكوكا وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم كمبوكا لبسيم عيسى موانا ومريم يا بني إسرائيل إني وانا وإسرائيل إني رسول الله إليكم حقيقة ميمي بمجومب والله كوينو مصدقا لما بين يدي من التوراة هل يكوى لمن يكو يصدقيشا هل يكوى لمن يكو صدقيشا كليكي لجكوى كليكي تنقلي أمبليان يعني قبل ياكي هل يكوى مصدقا هل يكوى لمن يكو صدقيشا لما بين يدي كليكي لجكوى أمبليان من التوراة يعني التوراة ومبشرا هل يكون من يكون بشريا من يكون بشارة برسول يأتي كمتوم أتكيكوجا من بعد بعد يانغو اسمه أحمد إن لك أحمد سورة الصف آية 6 وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف ناهكيك أممسيف مسيح عيسى كمسيفيه الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أمبازو هزي وفقياني إلا كمتمويت صلى الله عليه وسلم فقال كسيما كتك الوسيما عيسى عليه الصلاة والسلام إنه يوبخ العالم على خطيئته حقيقة يهيه ataitahariza atautahariza ulimwengu kwa makosa yake innahu yuwabbihu alalama ala khati'atihi hakika yeye atautahariza ulimwengu juu ya makosa yake wa innahu yuallimuhum jami' alhaqi na kwamba yeye atawafundisha wao haki yote wa innahu na hakika yeye huyo msaidizi هم بشري ويعلمهم أتوفنديش واو جميع الحق حقيوتي لأنه ليس ينطق من عنده وسبب يهي حتى زنغمزا كتوكا كواكي كتوكا مبيرزاكي كتوكو نفسياكي حتى زنغمزا كتوكو نفسياكي من عنده كتوكا مبيرزاكي بل يتكلم بكل ما يسمع بل يتزنغمزا كلا أنا تكسكيا يعني أنا نشكلتي وقواحي وهذا ما ورد في القرآن الكريم نهاية ديالي ليكون جكتك القرآن الكريم قرآن تكوف وما ينطق عن الهوى نهتمكي كتكنا الهوى أن مبينزي نفسي إن هو هيكو هايونا يتمكى إلا وحي يوحى اسبقوا وحي أنا ولتيوى أنا تكتمكى متومي صلى الله عليه وسلم أني وحي كما في الفسيمة عيسى ابن مريم لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب نائم كوديا كتك إنجيل يا برنابا أمبابي بذهيري تنغو زام زكاربوني وأخفته حجب الجهالة نيكيفيتا إنجيليهيو pazia la ujinga imekuja nini dhikru ismi rasuli sallallahu alayhi wasallam sarahatan kutajwa jina la mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wazi wazi imetajwa kabisa katika hiyo injili ya Barnaba ambayo imefanywa tarjama kwa lugha ya Kiarabu na Dr. Khalil Saada na manasara huwa wanaipinga hawaikubali sana injili hii kwa sababu inakhalifiana na misingi itikadi yao kuhusiana al-Masih na uungu wake na utume wake kwa sababu wao katika itikadi yao badala ya ile ambayo ilikuwa ni asili wameingiza vitu vingine mpaka Qur'ani imesema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة

na hili litakufahamu, litakusahilishia wewe. Wa hadha yusahilu laka, na hili litakusahilishia wewe. Fahma alharakati alazimati, kufahamu haraka kubwa au harakati kubwa. Min alahbari waruhbani qubaila albi'tha, kutoka kwa wanawachuoni wa Kiyahudi na watawa wa Kinasara. Min alahbar, alahbar ni wale wanawachuoni wa Kiyahudi. Min alahbari, kutoka kwa wanawachuoni wa Kiyahudi, waruhbani na watawa wa Kinasara. Qubaila albi'tha, nyuma kidogo ya bi'tha, nyuma kidogo ya kupewa utume. Fakana alyahud, walikuwa mayahudi, yastaftihuna ala arabi almadina, wanaomba nusra au wanaomba ushindi dhidi ya waarabu wa Madina. Fakana alyahudu yastaftihuna ala arabi almadina, walikuwa mayahudi wanaomba ushindi dhidi ya waarabu wa Madina. Birasuli muntadharin, kwa kuletewa mtume anayengojewa. Wakipigana vita, pengine wameshindwa mayahudi, wanaomba Allah tabaraka wa taala wanusuru kwa kuwaletea huyo mtume wa mwisho atakayekuja. Rabbi, tuletee huyo nabii wa mwisho ili tupigane nyuma yake dhidi ya hawa makufari hawa, tuwashinde sisi. Walikuwa wakiomba hivyo. Faqad haddatha Asim ibn Amr ibn Umar ibn Qatada an rijalin min qaumi, amesimulia Asim ibn Umar ibn Qatada kuhusu watu katika jamaa zake, wao katika watu wa Madina. Qalu, walikuwa wanasema hao jamaa zake, innama da'ana lilislami, hakika hapana vingine, limetulingania sisi, limetupelekea sisi kwenye Uislamu. Sisi watu wa Madina imetokea tumeslimu kwa haraka. Innama da'ana lilislami, hakika hapana vingine, limetupelekea sisi kwenye Uislamu. Ma rahmatillahi ta'ala lana, pamoja na rehma ya Allah, hali ya kuwa mitukuka kwetu sisi, pamoja na rehma ya Allah, lakini kitu kilichotupelekea sisi kwenye kusilimu, ma kunna nasma'u, ni vile tulivyokuwa tunasikia, min ahbari yahud, kutoka kwa wanawachuoni wa Kiyahudi. Tulikuwa tunasikia sikia kutoka kwa wanawachuoni wa Kiyahudi. Kunna ahla shirkin, tulikuwa sisi ni watu wa shirki. Washaba authani, na watu wa kuabudu mizimu. Wakanu, na walikuwa hao mayahudi, ahla kitabi, ni watu wa kitabu. Kuna kitabu na tukisoma, min indillah, indahum ilmun laysa lana, wana wao elimu ambayo hatuna sisi. Wakanat la tazalu bainana wa bainahum shururun, na zilikuwa haziachi kupatikana baina yetu na baina yao shari. Wakanat la tazalu bainana wa bainahum shururun, na zilikuwa haziachi kupatikana baina yetu sisi na baina yao shari. Yani kulikuwa tayari kuna hatuchelewi kugombana sisi, mara tumegombana, mara kuna hivi, mara mapigano. Shari ilikuwa zikiendelea baina yetu sisi watu wa Madina na watu na Mayahudi. Fa idha nilna minhum ba'dha ma yakrahun, tukiwapata wao kwa baadhi ya yale ambayo wanayachukia. Fadhani naminuhum, tukiwapata wao, tukiwasibu wao, baadhi ma yakrahun, baadhi ya yale wanayoyachukia, tukia tumewaua mathalan au tumeteka misafara yao. Qalu lana, wanatuambia sisi, qad takaraba, qad takaraba zamanu nabiyin yub'athu al-an, zimekurubia zama za nabii ambaye atapelekwa, atatumwa hivi sasa. Ule wakati wake ule umekaribia, kwa mtaona. Naktulukum ma'ahu, tutawaua nyinyi pamoja na yeye, yani tutawaua nyinyi tukiwa pamoja na yeye. Naktulukum, tutawaua nyinyi, ma'ahu, tukiwa pamoja naye. Katla adin wa iram, kama kuuawa kwa Adi na Iram. Huyo nabii akitumwa, akiletwa, sisi tutakuwa pamoja naye, tutawapiga nyinyi, tutawaua kama walivyouliwa Adi na Iram. Asim bin Umar ibn Qatada akisimulia kwamba jamaa zake walikuwa wakisikia maneno haya mara kwa mara kutoka kwa Mayahudi. Sasa anasema, pamoja na rahma ya Allah, lakini hili la kuwa sisi tukiwasikia wa Mayahudi wakisema sema kwamba kuna nabii ataletwa, kuna nabii ataletwa, hili limetusaidia sana sisi kuslimu, kwamba hala kwenye vitabu imeandikwa kuna nabii atakuja. Sasa alipokuja sisi tukupata tabu, tukawa tuwawai wao sasa, kabla wao hawajaslimu tuslimu sisi. Falamma ba'atha Allahu rasulahu Muhammada, wakati alipomtuma alipomleta Allah mtume wake Muhammad, ajabna, tulimuitikia sisi. Hina da'ana ila Allahi, wakati alipotulingania alipotuita sisi kwa Allah. Falamma ba'atha Allahu rasulahu Muhammada sallallahu alayhi wasallam, wakati alipomtuma Allah mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ajabna, tulimuitikia. Hina ma da'ana ila Allahi, au hina da'ana ila Allahi, wakati alipotuita sisi kwa Allah. وعرفنا ما كانوا يتعوذوننا به وعرفنا نتكاجوا ما كانوا يتوعدوننا به ونتعيدي سيسي وهو يمتوم فبادرناهم إليه تكفني هراكا كنا كواك يمتوم هو فآمنا سيسي تكاميني وكفروا نواو وكفوروا. شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نسمى وهذا مذكور في القرآن لهل لن يكتاجوا كن القرآن. قال الله تعالى أم سيما الله ليكم تكوكا ولما جاءهم كتاب من عند الله لوكاتك لبودي واو كتاب كتبك الله مصدق لما معهم تنك صدقي شيالي وليبام جناء هوما يهود وكانوا لولكوا هوما يهود من قبل هبو قبل يقول تمتوم صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا ونوم بوشيندي ذيديا وليام باوم كفورو. فلما جاءهم وكاتا لبوديا واوه يمتوم فلما جاءهم ما عرفوا بس ولبوديا واوه يلي وليمجوا باوم مسوم ولي كتاب جاو والتوراة كفروا به ولبكفور واوه جواكم باوه يمتوم وحق لكي وككفور واوه تسوانا سيما فآمنا وكفروا تكاميني سيسي نواوة كفور. فليؤذن المؤذن. يقول المؤلف رحمه الله وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وإنما قال لهم اليهود حقيقة أبنى فنجينة ولسيمك وأنبياء واو ما يهود ما يهود ولسيمك وأنبياء وعراب نقتلكم معه تتواوى نيني تكيوى بمجناي قتل عاد وإرم كواوة وعاد وإرم لأن من صفته عليه الصلاة والسلام في كتبهم وسباب قد كميونغون وصف ذاك امتومي عليه الصلاة والسلام زلزوب قد كفتاب فياه وسباب ميونغون وصف ذاك امتومي عليه الصلاة والسلام زلزوب قد كفتاب فياه أن هذا النبي وما نبيه يستأصل المشركين بالقوة أتوماليزا وشركين كنغوف أن هذا النبي ومن تمهو نبيهو يستأصل المشركين أتوماليزا وشركين بالقوة كنغوف ولم يكونوا يظنون نهوكوا ونذنيا ولم يكونوا يظنون نهوكوا ونذنيا أن الحسد والبغي وما حسد نظلم أن الحسد والبغي كما حسدنا ظلما سيتمكنان من أفئدتهم زتتلزانا katika nyoyo zao hawakudhania kwamba watapatwa na uhasidi na dhulma, hawakufikiria hilo. Lakini si hilo tu, si sababu ya msingi hiyo. Hasadi ilikuwepo kweli, lakini katika maelezo anayosema hasadi yao ni kwa sababu Muhammad ni katika kizazi cha Ismail na Mayahudi wao ni kizazi cha Israel Ishaq. Israel Nabiullah Yaqub na Ishaq, mtoto wa ni Yaqub mtoto wa Ishaq. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio wakapata na uhasidi, lakini uhasidi wanao katika hulka zao na tabia zao. Mayahudi ni uhasidi na wamekufuru hasada min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi kutoka kwenye nafsi zao. Sasa hawakudhania kwamba ile hasadi itawaingia na dhulma, kiasi ambacho itakaa kwenye nyoyo zao. Fayambidhuna ad-din al-qayyim, wataitupilia mbali dini ya sawa, dini iliyonyooka. Fayahiqu alayhim al-adhabu fi ad-dunya wal-akhirah, kisha itathibiti juu yao adhabu duniani na akhira. Fayambidhuna ad-din al-qayyim, wataitupilia mbali nabadha yambidh, sio imbidh, wataitupilia mbali dini iliyo ya sawa, dini iliyonyooka. Fayahiqu alayhim al-adhabu, kisha itathibiti juu yao adhabu fi ad-dunya wal-akhirah. Wa kana umayyatu ibn abi salti al-mutanassir al-arabiy kathiran ma yaqul, na alikuwa Umayya ibn abi salti aliyekuwa mkristo katika mkristo wa Kiarabu aliyetanassar katika Waarabu, yeye katika zama kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika unasara, walikuwepo Waarabu wengi tu ambao walifuata mafunzo ya kinasara katika wakati wa kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam, akina Waraka bin Naufal, kana mraan qad tanassara fi aljahiliya, kadhalika Umayya ibn abi salt. Sasa anasema wa kana Umayya ibn abi salt, na alikuwa Umayya ibn abi salt almutanassir aliyekuwa mnasara alarabi wa Kiarabu, kathiran ma yaqul, mara nyingi anasema inni la ajidu fil kutubi, hakika mimi ninakuta katika vitabu sifata nabiyin, sifa ya nabii ambaye yub'athu fi biladina, atatumwa au ataletwa katika miji yetu. Mimi kila nikisoma hivi vitabu nakuta kuna maneno kuhusu nabii ambaye ataletwa katika hii miji yetu. Wa hadatha Salman al-Farisi radhiyallahu anhu an nafsi, na amesimulia Salman al-Farisi kuhusu nafsi yake, alikuwa akielezea historia ya nafsi yake mwenyewe. Annahu sahiba qissisan, kwamba yeye alisuhubiana na kasisi. Fakana yaqulu la, akawa yule kasisi anamwambia yeye Salman, kwa sababu asili ya Salman ni mpeshia na asili ya ibada zao ni kuabudu moto. Mwajemi ametokea sehemu za Iran, Salmanu al-Farisi, na alikuwa yeye ndio kazi yake ni kuwasha moto kwenye yale majumba yao ya ibada, katika baadhi ya majumba yao ya ibada yeye ndio anakwenda kuwasha moto, na baba yake alikuwa akimwagiza kwenye jambo hilo. Kuna kipindi fulani ulikuja msafara pale katika nchi zao zile za Kiajemi ambayo ndio Irani ya leo, ulikuja msafara wa Warumi. Hapo ni kabla mtume sallallahu alaihi wasallam hajaletwa, bali pengine ilikuwa hajazaliwa labda. Walipokuja wale akawaona wanaofanya ibada, yeye akapenda ibada ya wale manasara ambao ni Warumi kutoka sehemu za ardhi ya Rumi. Huyo akazungumza nao, akafanya nao mpango, akatoroka nao pale, akaenda nao mpaka ardhi ya Sham, na yeye akajiunga na ibada ya manasara, akawa yuko karibu zaidi na yule mkubwa wa manasara wote katika wakati huo, akakaa naye kwa muda mrefu. Alipokufa yule bwana, alipokuwa anakaribia kufa, akamwambia Salmani kwamba mimi nakaribia kufa, kwa hiyo wewe sasa hivi unatakiwa uondoke hapa uende kwa mtu fulani mahali fulani, huyo ni kama mimi, sifa zake ziko hivi na hivi na hivi, mfuate huyo. Basi anapewa maagizo, anakwenda. Huyo amefariki, amekuja huyu mwingine, kakaa kwake miaka mingi, miaka mingi, anamtumikia kama alivyokuwa mtumikia wa kwanza katika mambo hayo hayo ya kanisa. Kakaa naye miaka mingi, pia akatoa maagizo, na yule alipokaribia kufa akatoa maagizo kwa mwenzake hivyo hivyo. Yule wa mwisho ndio akamwambia, hivi sasa hakuna atakayekuwa kama mimi tena, kwanza nabii wa mwisho amekurubia kutokea katika nchi za Kiarabu, katika ardhi ya mitende mingi, kwa hiyo ondoka hapa, wewe nenda mahali huko. Huyo nabii katika sifa zake, kama atakavyoeleza hapa, miongoni mwa sifa zake hali sadaka, kimpa hadia atakubali, lakini sadaka hali. Akaeleza zile sifa zake. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu akaamua kufunga safari, atafuta uongofu, funga safari kuelekea al-Madina, lakini wale waliosafiri nao wakamgeuka, wakamteka, wakamfanya mtumwa. wakenda wakamuuza Madina. Huyo akawa ni mtumwa, yuko Madina ameuzwa. Akawa anamtumikia Myahudi mmoja katika shamba la mitende miaka mingi tu, mpaka siku moja sasa yuko juu ya mtende asikie habari watu washangilia kwamba kuna mgeni mtume anakuja katika mji wa Madina. Akatamani sana kwenda kumuona. Kwa siku moja akaamua, akafunga safari akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amemtega Mtume sallallahu alaihi wasallam akampelekea sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataa sadaka, akamwambia hii sadaka yangu nimekuletea ya Rasulullah. Mtume akaikataa. Basi na alama nyingine alizoambiwa kama zilivyokuja katika hadithi, alipombainikia kwamba ndiye yule aliambiwa Salmanu al-Farisi, akasilimu. Lakini baada ya miaka mingi na muda mrefu, kwa sababu wanawachuoni wanaختalifiana kuhusiana na umri wa Salman. Kuna wanaosema Salman ameishi kwa muda wa miaka 300 na kuna umri mrefu. Hasili hata kama kufika, lakini ameishi miaka mingi sana. Radiyallahu anhu arda. Sasa ameeleza Salman al-Farisi kuhusiana na nafsi yake kwamba yeye alisuhubiana kasisi, fakana yaqulu lahu, akawa yule kasisi anamwambia yeye, ya Salman, inna Allah sawfa yab'athu rasulan, ewe Salman, hakika Allah punde atapeleka mtume au ataleta mtume ambaye ismuhu Ahmad, inna Allah sawfa yab'athu rasula, hakika Allah punde ataleta mjumbe ismuhu Ahmad, jina lake Ahmad, jina lake huyo ni Ahmad, huyo mtume, na ismuhu Ahmad ni mubtada na khabar, yuko katika mahali pale fi mahali madha fi mahali nasbi sifa ya rasula, kwa sababu aljumal baada an-nakirat sifat wa baada al-ma'arif أحوال. كل خبر يشتمل إن الله سوف يبعث رسولا. رسوله اسمه أحمد. هو في محل نصب بصفة يا رسولان. يخرج من جبال تهامة. أتكتكيا كتك ما جبال تهامة. علامته أنه يأكل الهدية. على ما يأكل كم بيجي تأكله. أنا كل هدية زواج نوبي. ولا يأكل الصدقة. نوالها لصداقة. وهذا الحديث كان من أسباب إسلام سلمان. نحديثه لكون سباب يكسلين سلمان. ولما راسل عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض نوكات البوبلكيان بروا أمتم صلى الله عليه وسلم وفلم وأرض فتك انشيا لم يهن كتابه إلا كسرى. حكو ينيونجيش بروا ياكس بقوة كسرى. حكونا لذلليشا barua ya mtume sallallahu alayhi wasallam illa Kisra alladhi laysa indahu ilmu min alkitab, ambaye hakuwa na yeye ilmu yoyote katika kitabu. Kisra al-Sharwan ambaye alikuwa ndiye mfalme wa Persia Iran, mfalme wa Wajemi, kwa sababu wao walikuwa wanaabudu moto, yaabuduna al-awthan yaabuduna an-nar. Kwa hiyo alipopelekewa barua ile mtume sallallahu alayhi wasallam akaichana chana tia moto. Mtume صلى الله عليه وسلم naye akamwapiza, mazaka Allah mulkahu, Allah tabaraka wa taala naye auchangua ufchane chane ufalme wake. Kwa hiyo alifanya jeuri, lakini wale wafalme wote ambao walikuwa wana sehemu katika kitabu walijibu vizuri. Ndio maana akasema wa amma jami'u muluki nasara, na amma wafalme wote wa kinasara, kanajashi maliki alhabashati, kama vile an-Najashi mfalme wa Wahabeshi. Najashi alikuwa mnasara. Wa al-Muqawqis maliki Misra, na al-Muqawqis ambaye alikuwa ni mfalme wa Misri wa Qibt hapo Misri. Wa Qaisar maliki Rumi, na Qaisar ambaye alikuwa ni mfalme wa Warumi. Fa akramu wifadata rusuli, waliukirimu ugeni wa wajumbe wake, waliukirimu ugeni au waliukirimu, naam, waliukirimu wifada ta rusulihi, waliukirimu ugeni wa wajumbe wake. wa minhum, na kuna katika hao man amana, aliamini, kan najashi, kama najashi, an-najashi yeye aliamini, aliposomewa ayat zikamuingia sawa sawa, akatoa machozi akawa analia akaamini. Alisomewa surat Maryam, walikwenda kina Jaafar bin Abi Talib kwenye hijra ile ya Habasha, walipoitwa, walipopelekewa fitna kule kwamba wakuja watu katika Waarabu hivi karibu dini yetu, wamefukuzwa huko kwao kadha wa kadha, walitiliwa fitna na Makureshi wa Makka, akawaita kwamba hao bwana wanamtukana Isa bin Maryam, wanamtukana Yesu, wanamtukana Ukristo kana kadha, wanamtukana Maryam. Jaafar bin Abi Talib akaisoma surat Maryam kutoka mwanzo mpaka mwisho, akaisoma kwa uzuri kabisa. Wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Kwa hiyo akawa anabubujikwa na machozi, analia analia, akaamini kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala mfalme. رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من رد ردا لطيفا, نكون katika wao aliyejibu majibu mepesi yani mazuri, wakada yuslimu, na alikurubia kuslimu katika hao wafalme, laula ghalabatul mulki ka qaisar, lau sikushindwa na ule ufalme kama vile qaisar. Qaisar yeye alitumia njia zote za kujua haki, akawaita wale batariqa na wale watu wake wale makasisi na wapo wale wakubwa kabisa katika kanisa, akawaleta pale pia vile vile, akawaita na kile mjumbe alipokuja Abu Sufiani na msafara wao Makuraishi wako Makka wako Sham, akawaita na wale, kisha akamuita yule tarjumani wake mtu wa tarjama, akaitwa pale, wakakusanywa wote. Mfalme akatoka pale, akawa anaulizwa swali moja moja. Kwanza aliuliza akasema, ni nani katika Waarabu waliokuja hapa miji ya Warumi, ni nani ambaye ni aqrab nasab min hadha ar-rajul, mtu wa karibu zaidi kinasabu kwake ni nani? Ikaonekana ni Abu Sufyan, akamwambia aletwe Abu Sufyan hapa. Akaletwa Abu Sufyan mbele ya Hiraqu adhimu Rum, akawekwa pale, akamwambia watu wake walinzake wamekaa nyuma, nitamuuliza inni sa'ilun hadha, mimi nitamuuliza huyu, akinijibu uongo basi nikamkadhibisheni. Yeye kaikuwa mbele wenzake huko nyuma, ili asijakakaa akaangaliana nao akakulizana wakapiana ishara, akaikuwa mbele pale, mimi nitamuuliza huyu, akisema uongo niambieni. Akaulizwa swali moja baada ya moja, je, huyu ilikuwa hivi, je, alikuwaje huyu, je, akaulizwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu maswali yote kwa haki na uadilifu, kwa sababu alikuwa anaogopa kuonekana atasema uongo, kwa akazungumza ukweli mtupu. Alikuwaje kabla ya utume? Je, alikuwa mshawahi kutokezea siku moja alisema uongo? Sema hapana. Je, katika wazazi wake yote huko, mababu na mababu, kuna ambaye alikuwa ni mfalme, labda atakuwa naye atafuta ufalme wa babu zake? Ah, hapana. Je, analingania kwenye nini? Je, anakataza nini? Maswali yote akayajibu Abu Sufyan. Baada ya pale yule akasema, mimi nilikuwa najua kwamba huyu mtume atatoka, lakini sio kama matokeo kwenu, lakini kama ikiwa haya unayosema ni ya kweli, atakuja kumiliki mahali pa nyoyo zangu hizi mbili, mpaka hapa nilipokaa atakuja kumiliki huyu bwana. Lau ningekuwa naweza kujikalifisha kwenda kwake, basi ningekwenda kwake huko nikaenda nikamosha miguu nikamwamini. Akazungumza maneno kwamba atakusilimu. Wale jamaa zake Matariq waliposikia habari zile, mbona tena tufedhesha huyu, wakaanza kutoka mbio, wanakimbia, wakamwacha peke yake. Lakini fawajadu al-abwaba qad ughliqat, kuta milango imefungwa. Akamwambia rudini, nilikuwa nawajaribu. Maanake aliwaambia itabidi mumwamini mtume huyu, anazungumza kwa imani na hisia kutoka katika nafsi yake. Walipoambiwa hivyo, walipokimbia, akaona oh, hawa wataondosha ufalme wangu. Akamwambia rudini, rudini. Waliporudi akamwambia, nilikuwa nawajaribu imani zenu, je, muupenda Ukristo wenu? Basi akakufuru kwa sababu hiyo tu. Ndio maana anasema walaula ghalabatu almulki ka qaisar, lau kama sio kushindwa na ule ufalme, sababu kupenda madaraka tu. Wa minhum man hada, na kuna katika wao aliyetoa zawadi, kalmuqawqis, kama vile almuqawqis alitoa majari ya wawili wajakazi wawili pamoja na farasi au na farasi au nyumbu, kitu kama hicho. Katoa zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposoma barua akasema huyu ni kweli nabii wa kweli. Mukaukis alikuwa Misri, kwa hiyo akasema hawa wajakazi wawili hawa mpelekeni zawadi, na farasi hawa pia mpelekeni. Katika hao wajakazi wawili, mmoja wapo ndio Maria al-Qibtiyya, Maria wa Egypti, mama yake Ibrahim ambaye alikuwa ni suria wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amezaa naye mtoto wake Ibrahim, alipewa zawadi na al-Muqawqis. Walam yakun alayhi salatu wassalam fi quwwatin, na hakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nguvu yoyote, yurihibu biha haula al-muluk, ambayo inawatisha, atawatisha kwa nguvu hiyo hawa wafalme. Hakuwa na nguvu yoyote, kwamba labda alikuwa apeleka barua kwa vitisho na jeshi, la, hakuwa na nguvu yoyote. Allahumma, hivyo ndivyo, lakini ma dhaka illa li annahum ya'lamun, halikuwa hilo isipokuwa kwamba wao wanajua. Anna al-masiha bashara bi rasuli yati min ba'di, alibashiri kuhusu mjumbe atake, mtume atakayekuja baada yake. Wa wafaqat sifatu rasulina ma indahum, na zikawafiki, zikasadifu, zikawafiki sifa za mtume wetu na yale yaliyoko kwao. Faajabu billati hiya ahsan, wakaitikia kwa lile lilokuwa zuri zaidi. Wa amma ma sumia min alhawatif, na ama yale yaliyosikiwa katika sauti zenye kusikika au zenye kusikiwa, sauti za majini na wengineo, alhawatif, walkuhani, na yale yaliyosikiwa kutoka kwa makuhani, kubaila zamanihi, kabla ya wakati wake, fahuwa ma la yadkhulu tahta hasr, hayo ni katika yale ambayo hayadhibitiki, ni mengi. Wa amma ma sumia min alhawatif, na amma yaliyosikiwa katika sauti za kusikiwa, walkuhani, na yale yaliyosikiwa kutoka kwa makuhani, kubaila zamanihi, kabla ya zama zake sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ma la yadkhulu tahta hasr, hayo ni katika yale ambayo hayadhibitiki. Walaysa ba'da ma dhakartuhu laka ziyadatun lilmustakthirin, na hapana, hakuna baada ya leo niliyokutajia ziada kwa mwenye kutaka wingi, hakuna ziada tena, yawe yametosha hayo. Wa ma dhalika kullihi fal a'malu allati jada Allah biha ala yadihi, wa ma dhalika kullihi, na pamoja na hayo yote, fal a'malu allati, matendo ambayo, amali ambazo, jada Allah biha ala yadihi, ametoa Allah amali hizo kupitia mikono yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal aqwali allati atana biha, na aqwali ambazo zimetujia katika hizo, a'zamu muqawwin li hujjati, ndio kubwa zaidi yenye kubwa zaidi, a'zam ni kubwa zaidi, muqawwin yenye kutia nguvu, li hujjati hoja yake, wa muayyidin li da'wati, yenye kuunga mkono da'wa yake, yani yale yatujia kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika muujizati na ayati mbalimbali, ni hujja kubwa yenye kutia nguvu juu ya, yenye kutia nguvu hoja yake na yenye kuunga mkono da'wa yake. Wa sayati alayka bayanu dhalika kulli, na utakujia wewe, wa sayati alayka, utakujia juu ya bayanu dhalika, ubainifu wa hilo kulli, ubainifu wa hayo yote, bi ajla bayani, kwa ushahidi wa wazi wazi, fataamaluhu, basi wewe uzingatie, tarshud, utaongoka, hadaka Allahu ila sirati sawi, akuongoze wewe kwenye njia iliyo sawa, hadaka Allahu ila sirati sawi, akuongoze wewe katika njia sawa. Athani ashara hadhi leila min jumada al-akhir 41 400 بعد الألف من الهجرة السادس من فبراير. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسلام. إن شاء الله درس الجيد يقول بدء الوحي والدعوة سرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.